أوقات من القصص المعروفة عندنا في حياة سليمان الأعلام، المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع شرائع الإسلام، لما سمي المحقق ومن سماه؟ القصة هكذا، أنه في يوم المحقق الحلي أراد المجنون أن يدخل المسجد، وعندنا يكره دخول المجنون المسجد، فأخرجه من المسجد، قال طلعوا هذا مجنون مكروه أن يدخل المسجد. تدري علماءنا قبل كانوا هواية يتمسكون بالمكروهات فضلا عن المحرمات، يعني المحرم أصلا إضافة على ذلك المكروهات، فلذا قال هذا مكروه يدخل المسجد، طلعوا من الجامع. طلعوه بالليل شاف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عالم الرؤيا، قال يا فلان لما أخرجت هذا المسلم من بيت الله؟ قال يا سيدي يا أمير المؤمنين أخرجته لأنه يكره دخول المجنون في المسجد حتى ولو كان مسلما. قال له خليه يطب الجامع. يوم ثاني جاء المجنون، هو امتحان، جاء المجنون المحقق قال أخرجوه، طلعوه في الليل شاف أمير المؤمنين وهو كالغضبان، قال له أما قلت لك أنه هذا مسلم خليه يطب الجامع؟ قال سيدي مجنون. قال ما يخالف خليه يطب الجامع. سكر. يوم الثالث جاء المجنون مرة أخرى وأراد أن يدخل المسجد، قال أخرجوا طلعوا. المحقق طلعه ليت الثالث من غضبان، قال أما قلت لك؟ قال يا سيدي ومولاي لو تأتيني ألف ليلة فإني في غد تلك الليلة لو دخل المجنون لأخرجته من المسجد. قال ولما؟ قال لأنه أنتم أخبرتونا في اليقظة حسب الأخبار اللي واردة منكم أنه دخول المجنون مكروه، وأخبرتمونا أيضا أن المنام ليس بحجة شرعية، فأنا ما أقدر أضحي الحجة الشرعية بما ليس بحجة شرعية، لو ألف ليلة تجيني أنا ترى باكر الصبح طلع المجنون. يقولون تبسم أمير المؤمنين وقال له أحسنت، أنت المحقق، أنت المحقق، أنت المحقق، صلى على محمد وآله. فالرؤيا ليس بحجة شرعية. طبعا الرؤيا سأذكر لكم أنه من المؤهلات ومن المبشرات والمنذرات لأولياء الله، بس هذا خاص، يعني طريق خاص لا يؤخذ منه حجة وحكم شرعي، إنما طريق خاص هذا ما أذكره بالتفصيل إن شاء الله. فأسألكم الدعاء.